الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. نقول بلاش بلاش شيء عشان نحضر شيء لنا. فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور. تحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ومن

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ونتاء لله غير

الله وجلت قلوبهم وصابرين

وضحاها والقمر إذا تلاها وأن صلى الله عليه وسلم. وَدَقَ اللَّهُ